إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن الأشكال. قال الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في الأشكال. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. وللمقدمات أشكال فقط أربعة، بحسب الحد الوسط: حمل بصغرى وضعه بكبرى، يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف. ورابع الأشكال عكس الأول، وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. فشرطه الإيجاب في صغراه، وأن ترى كلية كبراه، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغراهما، وأن ترى كلية إحداهما. ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستبين، صوراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. فمنتج لأول أربعة، كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتجا، وغير ما ذكرته لن ينتجا، وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكن. وهذه الأشكال بالحملي مختصة وليس بالشرطي، والحث في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما. في الدرس الماضي تكلمنا عن القياس وعرفنا أنواعه، فبعد أن فرغ رحمه الله تعالى من بيان نوعي القياس، ثم أفرد القياس الاقتراني ببحث، أراد أن يبين في هذا الفصل الأشكال التي يتشكل منها القياس الاقتراني، وهذا يكون بحسب اجتماع الحد الأوسط مع الحدين الأصغر والأكبر. وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة مباحث، الكلام محصور في هذا الفصل في مباحث ثلاث. الأول: تعريف الشكل والضرب، ما الشكل وما الضرب. المبحث الثاني: أنواع الشكل. المبحث الثالث: الضروب المنتجة لكل شكل من الأشكال. نأخذ المبحث الأول وهو تعريف الشكل والضرب. قال: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. قال: الشكل عند هؤلاء الناس أي المناطق يطلق عن، أي يطلق على قضيتي قياس، أي على الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياس، هما الصغرى والكبرى، من حيث اقتران الحدود فيها، أي باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الأوسط كما سيأتي بيانه. من غير أن تعتبر الأسوار، أي لا من حيث النظر إلى السور، لأن هذا يطلق على الضرب. إذا نظرنا إلى السور فهذا هو الضرب. قال: من غير أن تعتبر الأسوار، أي لا من حيث النظر إلى الأسوار. إذ ذاك، أي إذ اعتبار الأسوار بالضرب له يشار، أي يشار بالضرب عليه فيسمى ضربا. فهذا تعريف الشكل والضرب. إذن الشكل هو الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياس من غير اعتبار الأسوار، والضرب كالشكل لكن باعتبار الأسوار. إذن هو الهيئة الحاصلة من اجتماع قضيتي قياس لكن باعتبار الأسوار. مثال: الإنسان حيوان والحيوان مخلوق، هاتان قضيتان. باعتبار النظر إلى الهيئة الحاصلة من اجتماع هاتين المقدمتين بواسطة الحد الأوسط نسمي هذا شكلا، من غير أن ننظر إلى كونها كلية أو جزئية، سالبة أو موجبة. فإذا نظرنا إلى الكم والكيف فهذا حد الضرب. إذا نظرنا إلى الكم والكيف فهذا هو الضرب. وإذا نظرنا إلى الهيئة الحاصلة من اجتماع المقدمتين من غير اعتبار الكم والكيف فهذا الشكل. إذن النظر في المقدمتين يكون باعتبارين: الاعتبار الأول أن ننظر فيهما باعتبار الحد الأوسط مع المقدمتين من غير اعتبار الأسوار، من غير أن ننظر إلى السور، فهذا هو الشكل. وننظر في المقدمتين باعتبار الكم والكيف، وهذا هو الضرب. الشكل لا ننظر فيه إلى الكم والكيف، أما الضرب فننظر فيه إلى الكم والكيف. إذن اعتبار الأسوار عند الأخضري شرط في الضرب، وعدم اعتبارها شرط في الشكل. فالضرب مباين للشكل على هذا التفريق، ويكون أخص منه. الضرب حينئذ يكون أخص من الشكل. لماذا نفرق هذا التفريق بين الشكل والضرب؟ سيأتي الكلام في الأضرب المنتجة. إذن هذا المبحث الأول، الشكل والضرب. المبحث الثاني، أنواع الشكل. أنواع الشكل، الأشكال لها أنواع. قال: وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. وللمقدمات أي وللمقدمتين فأكثر، لأن القياس أقله مقدمتان فأكثر. إذن الجمع هنا أقله مقدمتان. وللمقدمات أي وللمقدمتين فأكثر أشكال أربعة فقط. فقط هذا مقدم على أربعة، أي أربعة فقط، لكنه قدمه للوزن من غير زيادة على هذه الأربع ولا نقصان، أي لا تزيد على أربع ولا تقل. حينئذ تحصل هذه الأشكال بحسب الحد الوسط، أي بحسب تكرار الحد الأوسط، لأنه لا بد من أن يتكرر كما سبق بيانه في باب القياس. إذن الأشكال أربعة، سأشرع في ذكرها شكلا شكلا. الشكل الأول: حمل بصغرى وضوه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. حمل بصغرى أي حمله، حمل الحد الأوسط بصغرى أي بالمقدمة الصغرى، في المقدمة الصغرى. حمل بصغرى أي حمل الحد الأوسط في المقدمة الصغرى. وضعه بكبرى أي وضعه في المقدمة الكبرى. هذا ضابط الشكل الأول، أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. كالإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، أين الحد الأوسط؟ الذي تكرر، الذي هو حيوان. فضابط الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط الذي تكرر في المقدمتين وهو حيوان. ضابطه في الشكل الأول أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. كل حيوان مخلوق، هذا موضوع في الكبرى. الإنسان حيوان، هذا محمول في الصغرى، الصغرى التي هي الإنسان حيوان. وكل حيوان مخلوق، هذه كبرى. إذن الشكل الحاصل من الاجتماع المقدمتين بحسب تكرار الحد الأوسط فيهما بهذه الصورة المخصوصة يسمى شكلا، ولذلك قال يدعى أي يسمى بشكل أول، ويدرى يسمى بشكل أول عند المناطق، ويدرى عندهم بشكل أول. إذا هذا ضابط الشكل الأول. الشكل الثاني قال وحمله في الكل ثانيا عرف. وحمله أي وحمل الحد الأوسط في الكل، أي في المقدمتين الصغرى والكبرى. ثانيا عرف أي عرف عند المناطق شكلا ثانيا. فالشكل الثاني إذن أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى معا. كل إنسان حيوان، ولا شيء من الجماد بحيوان. الحد الأوسط في هاتين المقدمتين محمولا فيهما، كل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان. إذا لا شيء من الإنسان بجماد، هذه النتيجة. وهذا الشكل الحاصل من اجتماع المقدمتين بحسب تكرار الحد الأوسط فيهما الذي هو حيوان على هذه الصورة المخصوصة يسمى بالشكل الثاني في الاصطلاح. الشكل الثالث قال ووضعه في الكل ثالثا ألف. ووضعه أي ووضع الحد الأوسط في الكل، أي في المقدمتين معا، ثالثا ألف أي ألف عندهم ويسمى شكلا ثالثا. فالشكل الثالث إذن أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، إذن هو عكس الثاني، لأن الثاني كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين، لأنه قال وحمله في الكل ثانيا عرف. الثالث عكسه ووضعه في الكل ثالثا ألف. مثاله كل حيوان حساس، وبعض الحيوان ناطق، أين الحد الأوسط؟ انظر إلى الذي تكرر، الذي يتكرر هو الحد الأوسط. ما الذي تكرر؟ حيوان. حيوان في المقدمة الأولى موضوع، وفي الثانية كذلك موضوع، إذن هذا هو الشكل الثالث. ضابط الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين معا. الشكل الرابع قال وراوي الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل. يعني أن ضابط الشكل الرابع أن يكون عكس الشكل الأول، وكان الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى، فيكون الرابع وضعه بصغرى وحمله بكبرى، وضع بصغرى وحمله بكبرى. ككل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، وضع بصغرى كل إنسان حيوان، وحمله بكبرى وكل ناطق إنسان. إذن الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، هذا ضابط الشكل الرابع. إذن أحوال الحد الأوسط أربعة: أن يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، أن يكون محمولا فيهما، أن يكون موضوعا فيهما، أن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، ولا خامس لها. قال: وهي على الترتيب في التكمل. يعني أن هذه الأشكال مرتبة بحسب الكمال قوة وضعفا على النحو الذي سبق، أي من الأعلى إلى الأدنى، فالأول أقواها، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. قد يقول قائل: لماذا؟ لماذا الشكل الأول أكملها؟ يقولون: لأنه المنتج للمطالب الأربعة كما سيأتي بيانه: الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية، ولأنه كذلك على النظم الطبيعي، أي تنتقل من الموضوع إلى الحد الأوسط ثم منه إلى المحمول، حتى يلزم الانتقال من الموضوع إلى المحمول، لأنه فرد من أفراد الأوسط كما سبق بيانه. ويقولون: الثاني أقرب الأشكال إلى الأول لأنه يشاركه في صغراه التي هي أشرف المقدمتين. لماذا هي أشرف المقدمتين؟ لأنها تشتمل على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. المحمول يطلب لأجله، لأجل الموضوع، فالموضوع أشرف. المحمول يطلب لأجل الموضوع إيجابا أو سلبا، ولذلك الموضوع أشرف من المحمول، فكان الثاني أشرف من الثالث، لأن الثالث أبعد منه والثاني أقرب من الثالث إلى الأول. أما الثالث فهو أقرب إلى الثاني لأنه يشاركه في أخص المقدمتين كما سيأتي بيانه أيضا. يتبقى الرابع، وهذا لا قرب له أصلا لأنه يخالفه فيهما، وكذلك هو بعيد عن الطبع جدا، وهذا كله سيأتي بيانه لمن يصعب عليه، سيأتي ذكره مفصلا إن شاء الله جل وعلا. إذن وهي على الترتيب في التكمل، فتحفظها بهذا الترتيب. ثم قال: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. يعني إذا عدل عن هذا النظام المذكور على النحو المتقدم، بحيث لا يتكرر الحد الأوسط بالصورة المخصوصة في الأشكال الأربعة التي سبق بيانها، فالقياس حينئذ يكون فاسد النظام، أي نظمه فاسد لا ينتج، نظمه حينئذ يكون فاسدا لا ينتج. لو قلت مثلا: كل إنسان حيوان وكل حمار ناهق، فلا نتيجة. لماذا لا نتيجة؟ لأنه ليس على شكل من الأشكال الأربعة. وهل هذه الأشكال الأربعة تنتج مطلقا، أي كلما كان الشكل على الصورة التي سبق بيانها يكون منتجا؟ الجواب لا، هناك شروط، ولذلك شرع في ذكرها. وهذا هو المبحث الثالث الذي هو الضروب المنتجة لكل شكل من الأشكال. شرع في ذكر هذه الشروط شكلا شكلا. فأولا ذكر شروط إنتاج الشكل الأول. إذن قال: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. ثم قال: أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. أما الأول أي أما الشكل الأول الذي هو أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، لا تنسى. فشرطه حينئذ، شرط إنتاجه الإيجاب في صغراه، أي أن تكون المقدمة الصغرى موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية، المهم أن تكون موجبة. فشرطه الإيجاب في صغراه، هذا الشرط الأول. وأن ترى كلية كبراه، أي أن تكون المقدمة الكبرى فيه كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. إذن الشكل الأول لا ينتج إلا بشرطين: أن تكون الصغرى موجبة، والشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية. ولأن الصغرى قد تكون كلية أو جزئية، ولأن الكبرى قد تكون كذلك، ولأن الكبرى قد تكون ولأن الكبرى قد تكون موجبة أو سالبة، فيحصل حينئذ أضرب، فتكون الأضرب حينئذ أربعا. أن تكون صغراه موجبة، سواء كانت كلية أو جزئية. أن تكون كبراه كلية، سواء كانت موجبة أو سالبة. فهذه أربع حالات أو أربعة أضرب. الضرب الأول: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية أيضا. صغراه لا بد من أن تكون موجبة، وهذا مفروغ منه، إذن قد تكون كلية وقد تكون جزئية. الأول موجبة كلية، والكبرى لا بد من أن تكون كلية وتكون موجبة وسالبة. فالضرب الأول: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية. كل إنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، فينتج ذلك كل إنسان مخلوق، فالنتيجة موجبة كلية. هذا الضرب الأول: صغراه موجبة كلية وكبراه موجبة كلية. الضرب الثاني: صغراه موجبة كلية لكن كبراه سالبة كلية. كل إنسان حيوان، صغراه موجبة كلية كل إنسان حيوان، وكبراه سالبة كلية، لا شيء من الحيوان بحجر، لا شيء من الحيوان بحجر، هذه سالبة كلية. ينتج ذلك لا شيء من الإنسان بحجر، فالنتيجة سالبة كلية، سالبة كلية. الضرب الثالث صغراه موجبة لكن جزئية، وكبراه موجبة كلية، كبعض الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، كبراه موجبة كلية كل حيوان مخلوق. فينتج ذلك بعض الإنسان مخلوق، فالنتيجة موجبة جزئية. الضرب الرابع صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد، فينتج ذلك بعض الإنسان ليس بجماد، فالنتيجة سالبة جزئية. فمتى توفر هذان الشرطان في مقدمتي الشكل الأول، أي من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، أنتج مطلقا. ولذلك أنتج هذا الشكل المطالب الأربعة التي سبق ذكرها: الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي والسلب الكلي والسلب الجزئي. أنتج المطالب الأربعة: الإيجاب الكلي والسلب الكلي والإيجاب الجزئي والسلب الجزئي. فمتى تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما كان الضرب عقيما، أي لا يضطرد إنتاجه ولو أنتج في بعض المواد. الأضرب العقيمة كثيرة جدا، سيأتي ذكرها في آخر الفصل. المهم أن تحفظ الشكل بالأضرب التي تذكر لك، ولا يلزم أن تتقيد بهذه الأمثلة، وإنما أتعمد ألا آتي بأمثلة غريبة إلا إن كان فيها مخالفة، أتعمد ألا أغرب بأمثلة حتى إذا رجعت إلى كتب أهل العلم وجدت المثال كما هو، فهذا يسهل عليك العلم. أما أنت فعليك أن تأتي بأمثلة من عندك حتى تمارس الفن وتتمرن عليه، العلم لا بد فيه من تطبيق. إذن هذان شرطان لإنتاج الشكل الأول. الثاني شروط إنتاج الشكل الثاني، قال: والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. قال والثاني بحذف الياء، هذه اللغة لكنه حذفها للوزن. والثاني أي والشكل الثاني شرط إنتاجه أن يختلفا، أي أن يختلف المقدمتان الصغرى والكبرى في الكيف، في الكيف أي في الإيجاب والسلب. الكيف هو الإيجاب والسلب، والكم هو الجزئية والكلية. وقد قلت لك غير مرة: العلم يبنى آخره على أوله، فإذا لم تكن ضابطا لما سبق بيانه فلن تفهم ما هو آت. فعليك حينئذ أن ترجع إلى الدروس الماضية وتكررها حتى تثبت عندك إن شاء الله جل وعلا. قال والثاني أن يختلف، أي أن يختلف المقدمتان الصغرى والكبرى في الكيف، في الإيجاب والسلب، مع كلية الكبرى، أي بمصاحبة كلية الكبرى له، أي للشكل الثاني شرط وقع، شرط وقع. معنى البيت، البيت فيه تقديم وتأخير. معنى البيت والثاني أي والشكل الثاني الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولا في المقدمتين. لا تنسى قلنا الشكل الثاني، قلنا في الشكل الثاني أن الحد الأوسط يكون فيه محمولا في المقدمتين. قال والثاني أي والشكل الثاني له شرط واقع وهو اختلاف المقدمتين، اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية الكبرى. إذن الشكل الثاني لا ينتج إلا بشرطين أيضا، الأول أن تختلف المقدمتان إيجابا وسلبا، فإن كانت الصغرى موجبة فلا بد من أن تكون الكبرى سالبة، وإن كانت الصغرى سالبة فلا بد من أن تكون الكبرى موجبة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، سواء كانت الصغرى كلية أو جزئية، فإن كانت الكبرى جزئية فإنه لا ينتج، فإنه حينئذ لا يكون منتجا. إذن الأضرب التي تتكون من هذه، إذن الأضرب المنتجة للشكل الثاني أيضا أربعا، إذن الأضرب المنتجة للشكل الثاني أيضا أربع، صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة كلية. فصغراه موجبة كلية وكبراه سالبة. إذن حصل خلاف بين المقدمتين إيجابا وسلبا، وهذا لا بد من أن يكون موجودا في جميع الأضرب. فالصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، ككل إنسان حيوان ولا شيء من الجماد بحيوان، فينتج ذلك لا شيء من الإنسان بجماد، صغراه موجبة كلية كل إنسان حيوان، وكبراه سالبة كلية لا شيء من الجماد بحيوان. الضرب الثاني للشكل الثاني، صغراه موجبة أيضا كلية وكبراه موجبة الضرب الثاني للشكل الثاني أن تكون صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية لا شيء من الجماد بحيوان وكل إنسان حيوان، صغراه سالبة كلية لا شيء من الجماد بحيوان وكبراه موجبة كلية كل إنسان حيوان، فينتج ذلك لا شيء من الجماد بإنسان، لا شيء من الجماد بإنسان، فنتيجة هذين الضربين واحدة وهي سالبة كلية. نتيجة الضرب الأول والثاني سالبة كلية. الثالث أن تكون صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية. بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، صغراه موجبة جزئية وكبراه سالبة كلية، فينتج ذلك بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان ليس بحجر. فأنتج فالنتيجة سالبة جزئية بخلاف الأول والثاني كانت سالبة كلية. الرابع أن تكون صغراه سالبة جزئية وكبراه موجبة كلية. بعض الجماد ليس بحيوان مع كل إنسان حيوان، كبراه موجبة كلية وصغراه سالبة جزئية. بعض الجماد ليس بحيوان فينتج سالبة جزئية، بعض الجماد ليس بإنسان، بعض الجماد ليس بإنسان. إذن كذلك الرابع نتيجته سالبة جزئية. إذن ضربان تكون النتيجة فيهما سالبة كلية وضربان تكون سالبة جزئية. إذن هذا الشكل أنتج السلب في الأضرب الأربعة، فأنتج السلب كليا في الضربين الأولين، وأنتج السلب جزئيا في الآخرين الثالث والرابع. بعد ذلك شرع في شروط إنتاج الشكل الثالث والثالث الإيجاب في صوراهما وأن ترى كلية إحداهما، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.